ما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس، الصلوات الخمس مكتوبة، يقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع، ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت، فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه ثم أفضلهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران ثم قرعة، وهو 15 جملة. ثم يختاره الجيران ثم قرعة، وهو 15 جملة يرتلها على عدو مستقر مستقل قبلة، جعل الأصبعين في أذنيه غير مستدير ملتفتا يمينا وشمالا في الحيعلة قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، وهي 11 يحجرها ويقيم من أذن بمكانه من سهلا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا باب الأذان والإقامة. والأذان والإقامة بهما يعلم حلول موعد الصلاة، فبالأذان يعلم موعد الوقت، وبالإقامة يعلم قرب الدخول فيها، فلهذا جعلت قبل شروط الصلاة، فإن شروط الصلاة تكون قبل الدخول في الصلاة، ومن الشروط الوقت، والإعلام بدخول الوقت يكون بالأذان، والإعلام بدخول الإمام في الصلاة يكون بالإقامة، لهذا ناسب أن يكون الأذان والإقامة، أن يكون هذا الباب، باب الأذان والإقامة، متقدما على باب شروط الصلاة. فهو في كتاب الصلاة كالمياه في الطهارة. قال: باب الأذان والإقامة. والأذان سمي أذانا لأنه إعلام، لأنه معناه في اللغة، فإن معنى أذان، فإن معنى الأذان الإعلام، وأذن فلان أي أعلم، قال جل وعلا: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، وقال جل وعلا: وأذان من الله ورسوله. ولكن ليس إعلاما فحسب، ولكنه إعلام بصوت عال، وكما هي القاعدة التي ذكرناها لكم مرارا أن اللغة ليس فيها ترادف، فيكون الكلمة تفسر بكلمة أخرى تقرب المعنى، لكن ليست هي معناها مطابقة. فإذا الأذان إعلام، لكن مع الإعلام أشياء خاصة، وهي رفع الصوت ونحو ذلك. فالأذان إذن هو الإعلام في اللغة، وفي الإسلام سمي هذا الإعلام الخاص أذانا لأنه إعلام بدخول وقت الصلاة أو بقرب دخول وقته لفجر. والإقامة هي أذان أيضا، ولكن سميت إقامة لأن فيها قول المؤذن قد قامت الصلاة، فهي دعوة لإقامة الصلاة. ومن الدليل على أن الإقامة أذان قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. فسمى الإقامة أذانا لأنها بها يحصل الإعلام بقرب دخول الإمام في الصلاة. قال هنا: هما فرضا كفاية. هما يعني الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة. قوله هما فرض كفاية، فرض الكفاية مكون من كلمتين: فرض وكلمة كفاية، ومعنى الفرض يعني الواجب، والكفاية يعني الذي يحصل الامتثال له ببعض من يكفي عن بعض، يعني إذا قام به بعض الناس كفى أن يقوم به الجميع. فالأذان والإقامة فرض كفاية، فرض كفاية لجميع الناس أو لمن وصف بصفات مخصوصة، قيدها هنا بقوله فرض كفاية على الرجال. وقوله فرض كفاية دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما. فقال أذنا وأقيما، والمؤذن والمقيم واحد منهما، فدل على أن الواحد يقوم مقام الاثنين، فكأن الاثنين قد فعلوا ذلك، يعني سقطت الفرضية عليهم، وهذا هو فرض الكفاية. وهذا يشكل عليه ما سيأتي من أن هذا الدليل يدخل فيه المسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى مالكا ومن معه وكان مسافرين. نعم. الآن وجه الإشكال، أترك وجه الاستشهاد. وجه الإشكال أنهما مسافران، وسيأتي أن الأذان والإقامة للمسافر سنة وليس بواجب. المقصود أنه أمرهما بذلك، فأمر من بالحضر أولى، والنبي صلى الله عليه وسلم أقام الأذان، يعني أمر بالأذان وأمر بالإقامة في الحضر، ولم يترك ذلك البتة، فدل على أنه كان من الفرائض. قال هما، يعني الأذان والإقامة، فرض كفاية على الرجال. قوله على الرجال يخرج أولا الصغار، لأن الرجل اسم للبالغ، ويخرج النساء، ويخرج أيضا العبيد، لأنه إذا قيل الرجال فإنما يعنى به الأحرار. فإذا الرجال النساء معنى هذا الكلام لا أذان عليهم ولا إقامة، يعني من جهة الفرض، وهذا صحيح، فإن المرأة أو النساء لا أذان عليهم ولا إقامة، لكن إن أقامت النساء فلا بأس، فقد أقامت عائشة الصلاة حين صلت بالنساء. يعني أن مفهوم استعمال هذا اللفظ الرجال مقصود، فإنه يخرج ما عداه. هل كل الرجال يجب عليهم أو يكون الأذان والإقامة فرضا عليهم؟ لا، هم رجال موصوفون. قال رحمه الله: على الرجال المقيمين. المقيم يخرج المسافر. وهل المقيم هنا من مكث في مكان 4 أيام كما هو حد الإقامة عندهم، يعني 4 أيام فأكثر؟ أرادوا هنا بالمقيمين المقيم بالقرى والأمصار، وليس المقيم في مكان ما في البرية أو نحو ذلك، وإن كان يشملهم اللفظ، لكن قيده الشراح بأن المقيم هنا هو المقيم في القرى والأمصار. فإذا قوله على الرجال المقيمين هذا يخرج من ليس بمقيم، وهو المسافر، ويدخل فيه من باب أولى المستوطن. فإذا المسافر ما حكم أذانه وإقامته؟ سنة، يعني ظاهر العبارة أنه يسن له ذلك، وهذا صحيح، يعني المفهوم صحيح. قال: للصلوات الخمس المكتوبة. الصلوات الخمس معروفة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويوم الجمعة كذلك، صلاة الجمعة إحدى الصلوات الخمس يوم الجمعة. فإذن فرض كفاية للصلوات الخمس المعروفة ولصلاة الجمعة. وقوله المكتوبة، المكتوبة هذا مقصود، فإن قوله للصلوات الخمس المكتوبة يخرج غير المكتوبة، هي المنذورة مثلا أو المقضية أو النفل ونحو ذلك. فمثلا ما يشرع له الاجتماع من الصلوات مثل صلاة الكسوف والخسوف والعيد والاستسقاء والتراويح ونحو ذلك، هذه صلوات يشرع لها الاجتماع لكنها ليست من المكتوبة. فإذن لا، ليس الأذان والإقامة بفرض كفاية فيها، وكذلك ليس بمشروع فيها. أيضا لو أن هناك من يقضي الصلوات، يعني فات وقت الصلاة وأراد قوم أن يقضوا الصلاة، فهل يكون الأذان والإقامة فرض؟ ليس كذلك، بل هي سنة في حقهم. وذلك من جهة التعليل أن النبي صلى الله عليه وسلم، من جهة التعليل أن الأذان إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بدخول وقت، بدخول الإمام، بقرب وقت دخول الإمام في الصلاة. فلهذا ليس مناسبا أن يكون في ذلك، وهذا هو الذي جرت عليه السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن للصلوات الخمس ويقيم لها وأمر بها، وأيضا أذن لغيرها، أذن وأقام لما فاتته الصلاة. وهذا الأذان والإقامة منه عليه الصلاة والسلام، يعني بأمره لما فاتته صلاة الفجر نام عنها والصحابة وصلوها بعد طلوع الشمس، كان ذلك منه عليه الصلاة والسلام لا للإعلام بدخول وقت الصلاة. فإذن ذهبت المناسبة فبقيت السنية، لأن الأذان يجمع شيئين، يجمع كونه عبادة في نفسه وكونه إعلام بدخول وقت الصلاة، فإذا فات أحدهما لا يفوت الآخر. لكن متى يكون فرضا؟ إذا اجتمع فيه هذا وهذا بالقيود التي ذكرها هنا على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة. والأذان الأول للفجر يأتي الكلام عليه، أو نذكره هنا، الكلام على الأذان الأول للفجر، هل هذا الأذان فرض أيضا أم لا؟ الجواب أن ذلك الأذان ليس للصلاة، وذلك الأذان الأول يخالف بقية الأذان لأوقات الصلوات. فالمقصود هنا بقوله للصلوات الخمس المكتوبة الأذان الذي هو إعلام بدخول الوقت، أما الأذان الأول للصبح فإنه يشرع كما ثبت ذلك في السنة، يشرع قبل ذلك الأذان، كما قال عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال العلماء وقت أذان الفجر الأول ما بعد نصف الليل، فما بعد نصف الليل إلى ما قبل طلوع الفجر الثاني هذا وقت للأذان الأول، وهذا قالوه من جهة النظر لا من جهة الأثر. ووجه ذلك أن وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل الذي هو وقت الاختيار، فيكون ما بعده إلى الفجر هذا خارج عن وقت العشاء، فإذا أذن في ذلك الوقت علم أنه ليس للعشاء وإنما هو للفجر. ولكن ثم نظر في هذا، وذلك أن السنة كانت بأن بين الأذانين الأول والثاني للفجر بينهما وقت قصير. قال البيهقي: قريب من قراءة سورة الواقعة، وقد لا يبلغ ذلك، وقد جاء في الحديث أنه لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، وإنما كان من بلال ذلك الأذان لغرض شرعي، وهو أن يوقظ النائم وينبه القائم إلى قرب وقت الفجر. لهذا نقول إن السنة في الأذان الأول أن يؤذن له قبل الأذان الثاني بقليل، وهذا يشترط فيه، أو أحسن من كلمة يشترط، يعتبر فيه أن يكون على الديمومة وليس على الفترات، يعني لا يختار أن يؤذن يوما ويترك يوما الأول. وإذا قام الواحد مثلا المؤذن وجد نفسه قام في الليل راح أذن ويومين ثلاثة لا يؤذن، وإنما كانت السنة الاستمرار على ذلك كل يوم. وهذا أيضا يعبده النظر، وذلك أنه إذا أذن يوما وترك يوما قال العلماء يوقع الناس في الالتباس، لأنهم لا يدرون هل أذن هذه المرة لطلوع الفجر أم أذن بالليل، فإنه إذا وقع منه هذا تارة وهذا تارة ربما التبس على الناس. إذن فنقول الأذان الأول للفجر مشروع وسنة، وليس له حكم الأذان الذي هو فرض كفاية، والقصد منه ما ورد في الأحاديث التي ذكرت لكم، ومدته أو وقته يكون قريبا من الفجر، ووقته عند الفقهاء ما بعد نصف الليل. وكان عمل الناس في زمن مضى، يعني في قرون من وقت في القرن الرابع وما بعده، أنه يؤذن الأول مع ابتداء ثلث الليل الأخير ليوخذ الناس للقيام للصلاة في آخر الليل وقت تنزل الإلهي. ومن الناس من يجعله قبل الفجر بساعة أو ساعة ونصف، يختلف الناس في ذلك، ولكن الذي ثبت في السنة في شأنه أنه لم يكن بينهما الوقت الكثير، وإنما هو للتنبيه ليستعد النائم يستيقظ ويقوم يتوضأ ويستعد للصلاة، ويتنبه القائم في أن يوتر قبل طلوع الفجر. قال رحمه الله: هنا يقاتل أهل بلد تركوهما. يقاتل أهل بلد تركوهما، يعني تركوا الأذان والإقامة، وذلك أن الأذان والإقامة فرض كفاية وشعار من شعار الإسلام، فإذا اجتمع أهل بلد على تركهما فإنهم يقاتلون لتركهم شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، ومن ترك شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، الطائفة التي تترك شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة تقاتل على تركها. ليس معنى القتال أنه قتال على الردة، لا، قتال حتى تلتزم بهذا الشعار العظيم وهو الأذان والإقامة. وقد أجاز الفقهاء القتال، يعني قتال الطائفة التي تجتمع على ترك سنة من السنن، فضلا أن تترك واجب أو فرض من فرائض الإسلام ومن شعائره الظاهرة. قال: وتحرم أجرتهما، يعني أن الأجرة على الأذان والإقامة محرمة، محرمة على المعطي ومحرمة على الآخذ. والأجرة يعني أن يأخذ ليؤذن، ولولا الأجرة لما أذن. والأجرة هي أن تكون لقاء عمل معين، يعني الأذان للفرض الواحد بكذا، الأذان لليوم بكذا، يعني يعقد معه هذا العقد الإجارة على أنه يكون اليوم بكذا، هذا حرام ولا يجوز. وقد قال عليه الصلاة والسلام للقيط: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وقد قال رجل لابن عمر وهو يطوف، أتاه وقال له: يا أبا عبد الرحمن إني لأحبك في الله. قال عبد الله بن عمر له: ولكني أبغضك في الله. فقال: لما يا أبا عبد الرحمن؟ قال: لأنك تأخذ على أذانك أجرا، وذلك محرم لأنها عبادة، والعبادات لا يصح أخذ الأجرة عليها، لا يصح أخذ الإجارة على العبادات. قال: تحرم أجرتهما، يعني يستأجر من يؤذن ويستأجر من يقيم. استثنى واستدرك، قال: لا رزق من بيت المال، يعني لا يحرم رزق من بيت المال. الرزق مصدر رزق، يرزق رزقا، والشيء المرزوق يقال له رزق، فالرزق هو المال، والرزق هو العطاء، الإعطاء. تحرم الأجرة ولا يحرم الرزق، يعني لا يحرم العطاء من بيت المال، بل هذا من واجبات بيت المال في الإسلام، أنه يقوم بإعطاء من يقوم بالوظائف الشرعية، يعطيهم رزق كرزق القضاة. القاضي ما يأخذ أجرا، لكنه رزق، يأخذ رزقا، كذلك المؤذن، كذلك الإمام، كل هؤلاء يأخذون من بيت المال رزق، ولذلك هذا الرزق لا يتفاوت فيه الناس، هذا الرزق يكون لمن قام بهذه الوظيفة، سواء كان عالما أو لم يكن عالما، سواء كان من أهل البلد أو لم يكن من أهل البلد، إذا قام بهذه الوظيفة فإنه يستحق هذا الرزق. فإذا هذا الرزق مجعول لمن قام بهذه الوظيفة الشرعية، فيستحقه من قام بها، فإن لم يقم بها فلا يستحق ذلك. فإن أخذ فيكون هذا فهم أنه من باب الإجارة، مثل ما يفعل بعض الناس، يأتي ويأخذ هذا الرزق اللي يخرج من بيت المال، يعني الراتب للمؤذن أو الراتب للإمام، ويأتي بمن ينوب عنه ولا يعطيه ما أخذ، هو أخذ لوصف، وهذا الوصف هو أن يقوم بهذه الوظيفة الشرعية، وهذا رزق من بيت المال، فيستحقه من قام بهذه العبادة، من قام بهذه الوظيفة. فإذا كان المرء لم يقم بها فيعطي ما حصل له من الرزق من قام بذلك، ولا يعطيه أقل، فإنه يعطيه ما يستحقه، لأنه هو الذي قام بهذه الوظيفة الشرعية. إذن هنا استثنى فقال: تحرم أجرتهما، لا رزق، يعني لا يحرم رزق من بيت المال. وبيت المال الذي يعطى منه الرزق هو الفيء، ما أفاء الله جل وعلا على المسلمين مما يخرجه من الأرض أو مما تنزل به السماء، فيبارك الله جل وعلا في الأرض فتخرج بركتها، فيكون من ذلك مال، أو مما أخذه المسلمون ونحو ذلك مما يكون من مصادر بيت المال في الإسلام، يكون منه الرزق، فلا يعطى من الزكاة مثلا، وإنما هو من الفيء، يعني من بيت المال، يعني من الفيء. واشترط لذلك قال: لعدم متطوع، يعني يرزق من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوع، وقليل من يتطوع بالأذان، قليل من يتطوع بالإمامة، وإذا لم يوجد المتطوع فيعطى. هل هذا يدل على أنه يحرم عليه الأخذ؟ لا، ولكن يرزق لعدم وجود متطوع، فإن وجد من يتطوع بها فإنه أولى، لكن لو وجد المتطوع ورزق من بيت المال فإن الأولى أن يؤخذ المتطوع، يعني أن يلزم المتطوع أو يطلب من المتطوع أن يؤذن وأن يؤم، لكن إن لم يوجد فيأخذ بيت المال من، يعني يكلف بيت المال من الناس من يقومون بهذا العمل، ويرتب لهم رزق من ذلك. إذن قوله لعدم متطوع راجع هذه للرزق، يعني يرزق إذا لم يوجد متطوع، أما إذا وجد التطوع فهو الأفضل في هذه الحال. ولما يعني بعد الخلافة الراشدة ونحو ذلك قل المتطوع أو عدم المتطوع، فصار يخرج للناس رزق للمؤذنين وللأئمة يستعينون بها على أمورهم. قال: ويكون المؤذن صيتا. هذا الأوصاف التي تستحب أن تكون في المؤذن. يكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت. ذكر ثلاث صفات في المؤذن يستحب أن تجتمع فيه. قال: يكون المؤذن صيتا. الصيت هو ذو الصوت المرتفع، يعني ذو جهورية في الصوت، صوته عالي، لأن المقصود من الأذان الإعلام، فكونه يجعل من يؤذن وهو صوته منخفض هذا ينافي القصد من الأذان. فإذا صيت يعني ذو صوت مرتفع، ويدخل فيه أن يكون حسن الصوت. وفي حديث عبد الله بن زيد المعروف حيث ذكر فيه أول ما شرع الأذان، قال فيه: تذاكر الناس أمر الصلاة والنداء بها، فقال بعضهم: نتخذ ناقوسا كناقوس النصارى، وقال بعضهم: نتخذ بوقا أو قرنا كقرن اليهود. قال: فذهبت فنمت فرأيت في المنام فرأيت رجلا في المنام فذكرت له اتخاذ الناقوس والبوق، فقال: قل الله أكبر الله أكبر، وعلمه الأذان جملة جملة، فقام من النوم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه رؤيا حق إن شاء الله، ألقي ذلك على بلال فإنه أندى صوتا منك. أخذ من قوله فإنه أندى صوتا منك، هذا تعليل للأمر صيتا، لأنه هو المقصود أمينا. أمين يعني على الأوقات، يعلم الأوقات ويكون أمين، لا يؤذن قبل الوقت ولا يتأخر عن الوقت، وإنما يكون أمين، يعلم أن هذه عبادة عظيمة تترتب عليها أمور. فإن من الناس من لا يكون أمينا في أداء هذه العبادة العظيمة، وثم أناس في البيوت ينتظرون المؤذن يؤذن حتى يعلم الناس بدخول الوقت، ثم العاجز وثم المعذور وثم من يتطهر لدخول الوقت ثم لا يسعه ذلك، وثم من ينتظر المؤذن، وقد يحصل من تأخير الأذان مفاسد عظيمة. ليس المقصود من الأذان فقط هو دعوة الناس للصلاة في المسجد، إذا تأخر 5 دقائق لا حرج، أو 10 دقائق أو 3 دقائق أو نحو ذلك، لا، ليس الأمر كذلك. هو لا بد أن يعي أن هذه أمانة، كما قال هنا أمينا يعني على الوقت، يؤذن في الوقت، إذا حان الوقت باللحظة فإنه يؤذن، لأجل أنه يترتب على ذلك أحكام كثيرة. فالأمين هو الذي يعلم الأوقات، يعلم الأوقات. الأمين هو الذي يؤذن عند حلول الوقت، ويأتي وصف عالم بالأوقات. وقد جاء في بعض الأحاديث أن هو فيه الحديث معلول وفيه كلام معروف، لكن لفظه: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ضامن يعني في الإقامة، والمؤذن مؤتمن، مؤتمن على الوقت، ومؤتمن إذا صعد على المسجد كما هي الحال سابقا على رؤية محارم الناس في بيوتهم ونحو ذلك. قال: عالما بالوقت. عالما بالوقت يعني يعلم متى يجب وقت الصلاة، متى تدخل الأوقات، يعرف ذلك بتفاصيله. طبعا الآن جت الساعات، ومع كثرة الأنوار خاصة في الليل ما عاد يدرك الواحد الوقت على طريقة السابقة، يعني مغيب الشفق وفي الليل طلوع الفجر الثاني ونحو ذلك، ما لا تدرك الآن لكثرة الأنوار ونحو ذلك. فيكتفى في ذلك بالأخذ من التقاويم الوقت، ويكون في ذلك العلم به. هذه الأوصاف أوصاف استحبابية، يعني لو أذن من ليس حسن الصوت، من ليس صيتا، فلا حرج. من أذن مرة وهو ليس بعدل، ليس بأمين، ليس بعدل في أوصافه فأيضا لا حرج، لكن بشرط أن يكون أذن في الوقت. ومن أذن مرة وهو ليس بعالم بالأوقات أو نحو ذلك فالأذان صحيح. فإذا هذه الصفات تستحب أن تجتمع في المؤذن. قال: فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه. يعني لو قال هذا أنا أريد أن أؤذن وهذا أريد أن أؤذن، إما من جهة التطوع أو من جهة الطلب من الجهة الشرعية التي تتولى ذلك ليكون له رزق من بيت المال، إن تشح فيه اثنان يعني هذا طلبه وهذا طلبه، فمن يقدم؟ قال: قدم أفضلهما فيه، يعني من تجتمع فيه تلك الصفات، من اجتمعت فيه الصفات، لأنه ليس ثم مجال محاباة في هذا الأمر. قد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على ما شاع في زمنه من أن الوظائف الشرعية من الأذان والإمامة ونحو ذلك، هذه يليها الابن خلفا عن الأب، كما هو موجود في بعض القرى أظن إلى الآن. وهذا ليس بدين، يعني ليس بمرضي، بل هذا باطل ومذموم، لأن هذه الوظائف الشرعية يقوم بها من اجتمعت فيه الأوصاف الشرعية، لا يقوم بها الناس بالوسائط أو بهذا يكون بعد أبيه ونحو ذلك، إنما يقوم بها من توفرت فيه الشروط أو الصفات الشرعية. قال هنا: إن تشاح فيه اثنان، يعني حصل هذا وهذا، كل منهما يريد أن يؤذن، من يقدم؟ يقدم أفضلهما فيه، والأفضل هو الذي اجتمعت فيه تلك الصفات. ولاحظ أنه ليس في الصفات العلم وليس في الصفات الفقه، وإنما في الصفات أن يكون صيتا أمينا يعني عدلا عالما بالأوقات. قال بعدها: ثم أفضلهما في دينه وعقله. أفضلهما في دينه يعني الذي هو على الاستقامة، يتابع أمر الشرع، يأتي بالواجبات وينتهي عن المحرمات، ويكون أفضل في دينه من الآخر، وكذلك في عقله، لأن العقل مطلوب في كل أمر، وهذا أمر عبادة. ربما صار من المؤذن بعض التصرفات التي آذت الناس وجعلتهم لا يحترمون هذه الشعيرة وهذه العبادة. إذن بعد تلك الصفات يقدم، يعني إن تساووا، كل منهما صيت، كل منهما أمين، كل منهما عالم بالوقت، فمن يقدم؟ ينظر أفضلهما في الدين وأعقل الرجلين فيولى ذلك. طيب تساووا في ذلك. قال: ثم من يختاره الجيران. يختاره الجيران يعني الذين يصلون في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، فمن حول المسجد الذين يصلون في المسجد لهم حق الاختيار بين اثنين أو أكثر إذا اجتمعت فيهم الصفات السابقة. لماذا؟ لأن المؤذن سيعلمهم، هو الذي سيلي أمر هذه العبادة لهم، فلهم حق الاختيار في ذلك. قال: ثم قرعة، يعني إن استووا فالقرعة، والقرعة أمر مشروع وسنة ماضية في من استووا في الاستحقاقات الشرعية أو في من اختلف أيهما يقدم، إما في أداء الواجب أو في الغرم أو في غير ذلك. نعم، هو مثل ما ذكرنا، الذي يؤذن هو الصيت الأمين اللي يعرف الوقت. وفي خصلة يعني عند بعض الناس أو يعني يتساهل فيها، وهو أن يؤذن أهل الهزل. بعض الناس يجعلون واحد معروف بالهزل، معروف بالضحك، معروف يعني عدم العقل والرزانة، ويجعلونه يؤذن، وهذا غير مناسب، لأن هذه الأمور أمور شرعية ينبغي أن يليها من يحترم، يكون ذا شخصية وذا رزانة، لأنها باحترامه يكون احترام العبادة. فلهذا يكون اجتماع الصفات مثل ما ذكرنا، إذا اجتمعت الصفات الأولى يكون أفضلهما في دينه وعقله. وإذا كان الناس في سفر فلا بد لهم من أمير، والأمير هو الذي يلي هذا الأمر. إذا اختلفوا أمير السفر هو الذي يقول: فلان أنت تؤذن، كما أنه يلي أو يختار من يلي الإمام إذا كان مناسب ينوب، لأنها في السفر مستحبة كما ذكر. قال وهو 15 جملة، وهو 15 جملة، هذا اختيار الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم، وهو الأذان الذي ألقي على بلال في القصة التي ذكرت لكم، فإنه ألقى عليه الأذان، يعني عبد الله بن زيد أخذ يلقي على بلال الأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه 4، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذه 8، حي على الصلاة حي على الصلاة، 10، حي على الفلاح حي على الفلاح، 12، الله أكبر الله أكبر، 14، آخرها لا إله إلا الله، 15 جملة. وهذه هي التي علمها عبد الله بن زيد في المنام، ولما ألقاها على بلال وأخذ بلال يؤذن خرج عمر من بيته مسرعا وقال يا رسول الله رأيت مثل ما رأى، فقال عليه الصلاة والسلام رؤياكم حق أو نحو ما قال في ذلك. اختار الإمام أحمد هذه لأنها هي التي استمر عليها عمل بلال رضي الله عنه من أول ما ألقي عليه الأذان إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعده أيضا استمر المؤذنون في المدينة على هذا الأذان. وقوله 15 جملة يعني بالتحديد، وثم صفة أخرى وهي أن يكون الأذان 19، أن يكون الأذان 19 جملة ويكون فيها زيادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله مرتين، وهذا هو الذي يسمى أذان أبي محذورة، وهو الذي يكون فيه الترجيع، وصفته أن يقول بعد أن يكبر 4 في نفسه سرا يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته بهذه، فتكون هذه 4 سرا قبل أن يبدأ بالتشهد، هذا أذان أبي محذورة. واختاره طائفة من أهل العلم، قيل للإمام أحمد ألا تذهب إليه، قال لا، أذان بلال فعل في المدينة وعلمه بلال واستمر عليه. قيل أفليس أذان أبي محذورة كان في فتح مكة وذلك متأخر؟ قال الإمام أحمد ولكن لما رجع بلال مع النبي صلى الله عليه وسلم أذن بأذانه السابق، وهذا يدل على أنه إن أذن بأذان أبي محذورة بالترجيع فإنه لا بأس بذلك، وأذان بلال هو الذي استمر عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده، وغيره جائز إن فعله فدلت السنة على ذلك. قال يرتلها، والترتيل معناه الترسل، قد جاء هذا في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره الإمام أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر. والترسل هو الترتيل، يعني أن يعطي كل جملة حقها، يطول في الأذان، والحذر السرعة، يعني يكون هذه تلي تلك، وهذا واضح. وقوله يرتلها يدل على أنه إن لحن الأذان فلا بأس، وقد أخذ هذا الشافعي رحمه الله واستنبط من تطويل الأذان أنه لا بأس من تلحينه، لكن التلحين الذي لا يخرجه عن صفته، يعني أن لا يكون قصدا كقصد الكلام، لا بأس أن يجعل فيه شيء من اللحن، لكن لا يخرجه عن مدوده ولا يخرجه إلى ألحان الغنى ونحو ذلك من مكروهات الأذان. أخذ من قوله يرتلها وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنت فترسل، أن من طبيعة الإنسان أنه إذا أراد أن يترسل لا يمكن أن يكون على وتيرة واحدة، يعني بمعنى أن يؤدي الأذان كأنه يتكلم قصدا، لا بد أن يكون فيه شيء من اختلاف الصوت ورفعه وخفضه، لأن هذا هو الذي يناسب طبيعة المؤذن حتى يمكنه أن يترسل. فهذا ظاهر وهو معنى قوله يرتلها. فاللحن بمعنى تزيين الأذان بشيء من تلحينه بما لا يخرجه عن صفته وبما لا يزيد مدوده عما ينبغي فإن هذا مطلوب. لكن إن أخرجه إلى لحن يعني لحنه حتى يشابه الحانة الغنى أو لحنه بحيث يمد فيه مدود كبيرة ويطوله جدا يقول بعض الجملة يقولها في لحظة ثم بعد ذلك يبدأ يلحن كما هو صنيع بعض المؤذنين في الحرم والحرم المكي وفي غيره حتى عندنا هنا دخلتنا هذه الأمور في بعض المساجد. هذا ليس مشروعا بل هو من مكروهات الأذان. فإذا الفرق بين المقامين أن يعطى في الترسل الأذان حقه في الجمل تكون واضحة ثم أنه لا بأس أن يمد في موضع المد ويلحن ذلك حتى يكون أبلغ في ترسله وفي مده للجمل. أما إخراجه عن ذلك فإنه ليس بمشروع. وقد كان من الحوادث التي نقلت لنا عن الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى أنه كان مرة في الحرم فسمع أحد المؤذنين يؤذن بأذان فيه تطريب يعني يطرب ويلحن الأذان ويرفع وينزل فيه بما يشابه ألحان الغناء ونحو ذلك. فطلب أن يأتي فلما أتى قال لا تؤذن بعد اليوم فلم يؤذن بعدها لأن هذا يخرج من مكروهات الأذان ويخرج الأذان عن المقصود منه. ودخلت هذه حتى في نجد. نجد كانت معروفة أذان أهل نجد فيه له طبيعة ليست مشتركة في يعني لا تشاركها البلدان الأخرى لكن الآن دخلتنا وصاروا يقلدون مؤذن الحرمين ونحو ذلك حتى في التلحينات التي هي من مكروهات الأذان. اللحن الذي يكون من الترسل هذا مطلوب يعني لا بأس به لكن أن يكون خارجا له إلى لحن الأذان يقول مثلا الكلمة الجملة مثلا يقول أشهد أن لا إله بسرعة في لحظة ثم بعد ذلك يطول في المد ويأخذ فيه نصف دقيقة هذا يخرج الأذان عن المقصود منه لأن المقصود من الأذان أن تسمع الناس هذه الكلمات العظيمة التي هي في التوحيد وتعلمهم بها بدخول وقت الصلاة. فأما أن يجعل تطريب فهذا من مكروهات الصلاة ولو فعل أجزأ وصح لكنه من مكروهات الأذان. قال يرتلها على علو العلو حتى يكون أبلغ في إيصال الصوت متطهرا يشمل التطهر من الحدث الأكبر والتطهر من الحدث الأصغر. والتطهر من الحدث الأكبر والأصغر هذا من المسنونات يعني لو أذن وعليه جنابة فإن الأذان صحيح لو أذن وعليه حدث فإن الأذان صحيح. فالتطهر هذا من المستحبات من المسنونات. قال مستقبل القبلة هذا أيضا من المسنونات أن يستقبل القبلة بأذانه وهذا من جهة الأثر فيه أثر ومن جهة التعليل أنها عبادة متعلقة بالصلاة فشرع لها استقبال القبلة. قال جاعلا إصبعيه أو إصبعيه أيهما الصواب وأصبوع أيضا ماشي زين هي فيها 10 لغات وهذه وحدها في الكلمات العربية تنطق بعشر أنواع يعني ما يخطي فيها أحد العامي ما يخطي فيها اللي تبي صح. قال جاعلا إصبعيه في أذنيه إصبعيه يعني السبابتين يجعلهما في أذنيه وذلك ليكون أبلغ في إيصال الصوت وهذا ظاهر فإنه إذا أذن بدون أن يكتم الهواء أن يخرج من الأذنين إذا أذن فإنه يكون ذلك أضعف له. أما إذا كان لا يسمع يعني وضع الإصبعين في الأذنين فرفع صوته يمكن أن يرفع بقوة وهذا من المستحبات سواء كان عنده أجهزة أو كان بدون أجهزة. من هذه السنن الموجودة هذه تشمل ما إذا كان ثم جهاز ميكروفون أو كان في في مكان ليس فيه أجهزة، لأنها عبادات، وإن كانت عبادات معللة لكن يبقى أن يحافظ على هذه العبادات حتى لا تهجر السنة. في أذنيه غير مستدير، غير مستدير يعني وهو يؤذن لا يستدير إلى جميع الجهات، وإنما يكون مستقبل القبلة، يعني جسده مستقبل القبلة لا يستدير به يمينا ولا شمالا. قال ملتفتا، الالتفات يكون بإيش؟ بالبدن أو بالوجه؟ يكون بالوجه. ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. أولا الحيعلة هذا من الأسماء أو من الألفاظ المنحوتة، حي على تسمى الحي على، وإيش الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، والبسملة إيش أيضا، والحمدلة، والدمعزة، هذه وش الدمعزة، أدام الله عزك، هذه مما كرهت، وإلى آخره. يعني نحتت ألفاظ تغني عن كلمات، منها الحي على، حي على. ملتفتا في الحي على، الحي على يشمل الحي على الأولى والثانية، يعني حي على الصلاة، حي على الفلاح. ملتفتا في الحي على يمينا وشمالا، قوله يمينا وشمالا راجعة إلى الحي على الأولى والثانية جميعا أو كل واحدة تختص بجهة؟ الجواب أن اليمين يكون للأولى، حي على الصلاة يلتفت يمينا، وحي على الفلاح يلتفت شمالا، هذا الذي ذكره. وقال بعض أهل العلم إنه يلتفت في الحي على يمينا وشمالا، في الحي على الصلاة، وفي حي على الفلاح يلتفت يمينا وشمالا. قال قائلا بعدهما، يعني بعد الحي على، في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين. قوله في أذان الصبح، الكلام على الأذان للصلوات المكتوبة، معنى ذلك قوله في أذان الصبح يعني الأذان الثاني، وهذا هو المشهور وهو الذي يناسب المقام في أنه يقال فيها الصلاة خير من النوم. وهذا جاءت فيه يعني كل هذه المسائل الأحاديث فيها كثيرة، يعني باب الأذان الأحاديث والأدلة فيه كثيرة. فالمقصود بأذان الصبح الأذان الثاني، وإن أذن في الأول أيضا لا بأس، فلا بأس، لأنه قد جاء هذا عن جمع من أهل العلم، ولكن الذي عليه العمل في هذه البلاد أن قول الصلاة خير من النوم هي في الأذان الثاني، ولا يسوغ مخالفة ما عليه الفتوى عند أهل البلد في جعل الصلاة خير من النوم، في جعلها في الأذان الثاني، وذلك لأن الناس إذا سمعوا في الأذان الصلاة خير من النوم فهموا منه أن الأذان هو الأذان الثاني، وأن وقت الفجر قد دخل. ومن الناس من أذن فقال الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، فقام من في البيوت من بعض النساء أو بعض كبار السن أو بعض من سمع، قام وتوضأ وصلى على أساس أن الأذان هو الأذان الثاني لأنه سمع فيه الصلاة خير من النوم. فما دام أن الفتوى في هذه البلاد على أن الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الثاني، فلا يسوغ مخالفتها، لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب كما رواها النسائي وغيره تحتمل أن يكون في الثاني وتحتمل أن يكون في الأول. وقد رجح أهل العلم، قد رجح بعض أهل العلم الثاني للمناسبة، ورجح بعضهم الأول للمناسبة. فمن رأى أن قول الصلاة خير من النوم يناسب الثاني جعلها في الثاني، لأن قول القائل الصلاة خير من النوم، أي صلاة؟ صلاة الفجر. قد كان بلال أذن، فلما أتى وقت الإقامة تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، ف سأل عنه يعني أتاه في البيت وقالوا له إنه نائم، فرفع بأعلى صوته بلال رضي الله عنه قائلا الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، صوت عال. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإضافتها في الأذان. قالوا فهذا يناسب أن تكون في الثاني، لأن الصلاة المقصود بها صلاة الفجر، والأذان الأول إنما هو لإيقاظ النائم ولكي يرجع القائم، يعني ينتبه القائم لقرب الوقت، فتناسب الثاني. والذين قالوا بالأول استدلوا ببعض الألفاظ في الحديث، وقالوا أيضا المناسبة إذا جعلنا الأول ما بينه وبين الثاني إلا مدة قليلة، فإن قول القائل في الأذان الأول الصلاة خير من النوم هذا يعني أن يستعد، يقوم ويستعد لصلاة الفجر، فجعلوا المناسبة للثاني دون الأول. وعلى العموم هي راجعة إلى ما يفتي به علماء البلد، فلا يسوغ مخالفتهم في ذلك لئلا يحصل الالتباس ويؤثم المرء نفسه وغيره في هذه العبادة العظيمة. قال مرتين، مرتين يعني في الأذان يقول الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحيالة، يعني طال الفصل ولا لحظها في نصف، خلاص يعيدها ويكمل ما بعدها. إذا كان يعني انتبه قال الله أكبر قبل أن يقول الصلاة خير من النوم يعيدها ثم يكمل الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله. أما إذا طال الفصل، إذا طال الفصل فإنه يعيدها بصوت عال إذا طال الفصل حتى ما يلتبس على الناس أنها الأذان الأول. فإذا كان بسبب تشويش لأن مؤذنين مثلا عدة مؤذنين أذنوا، فإنه يرد الأذان مرة أخرى بصوت منخفض في المسجد، يعني في داخل المسجد ما يستعمل الميكروفونات. قال وهي 11 يحضرها، هذه الإقامة نقف عند هذا، عند هذه الجملة، هذا اعتراض أو إشكال أو يؤذني عبادة، يقول إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيمة، ومكان على سفر فيؤذن ويقيم، يعني يرفع الصوت ولا يرفع الجهاز، يبعد ويرفع الصوت، هو رفع الصوت هذا المقصود منه إبلاغ الناس، فإذا كان بيحصل هذا بالجهاز يعني يكتفى بذلك، ولكن إن أراد أنه يجمع بين هذه وهذه يبعد شوي عن اللاقطة ويرفع صوته، لكن بشرط أن يكون هذا أبلغ في أداء الصوت وفي أداء الأذان وإبلاغ الناس به. في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.